نرجع لما يتعلق بالتخريج. بقي معنا مبحث لما يتعلق بفوائد ماذا؟ فوائد التخريج. ما هي فوائد ماذا؟ التخريج. الآن خرجنا الحديث صح ولا لا؟ ولا بقينا في التخريج؟ عرفنا طرق التخريج، عرفنا طرق التخريج، ما بقي إلا التطبيق. إن شاء الله التطبيق سيأتي مع الأيام بإذن الله عز وجل. يبقى عندنا ماذا نستفيد من التخريج؟ ما هي فوائد التخريج؟ ما هي فوائد ماذا التخريج؟ الله بسم الله. فوائد التخريج ذكرناها ولا ما ذكرناها قبل؟ ذكرناها. كيف سعيد يقول ذكرناها؟ ذكرنا فوائد التخريج. بسم الله. ما هي فوائد التخريج؟ كيف؟ نعم، يميز الحديث الذي يحتج به من الحديث الذي لا يحتج به. هذه من فوائد التخريج، بارك الله فيك. نعم. ها ها، لا يعني هذه منها، لكن بقي ها ها، تحديد المبهم ومعرفة المهمل. وما الفرق بين المبهم والمهمل عند من عندك؟ ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ المبهم مثل كيف؟ المثال المبهم كان يقال من؟ كان يقال ماذا؟ ها؟ مش أنت سعيد؟ ها؟ أيوة، يقول حدثنا رجل أو امرأة أو، هذا مبهم. والمهمل؟ المهمل. خلاص تكفيك، جزاك الله خير. شوي ولا ما؟ إيش معنى المهمل؟ إيش المهمل؟ إيش قلنا؟ في إيش ما معنى المهمل؟ أو مثال حتى نذكره بمثال، يقال هذا مهمل. عندك فاروق قبل أن يسافر علينا نلحقه. إيش المهمل؟ سعيد تضعف اليوم. عندك صدام الله المستعان. عندك مقبل، إيش المهمل؟ يقول ماذا؟ أهم من يبلغ الشغل. رفع صوتك. أحسنت. حدثنا محمد، هذا مهمل. ما ندري محمد، قد يكون أسماء للشيخ يعني ماذا ما يقال به محمد ومحمد، ما ندري من محمد. هذا مهمل. إذن من فوائد ماذا؟ التخريج، معرفة المبهم والمهمل. معرفة المبهم والمهمل أنه قد يأتي في بعض الطرق محمد هو ابن علي بن صالح إلى آخره، والمبهم قد يقال هو سعيد. واضح. من فوائد أيضا ماذا التخريج؟ ها؟ المسلسل. ها؟ من حيث المسائل الفقهية، من حيث التقييد والإطلاق، من حيث التخصيص والتعميم، من حيث الناسخ والمنسوخ. هذه من فوائد التخريج. أيضا من فوائد التخريج ها؟ بجمعها. وطبعا التخريج أنت الآن تقف على كل الطرق التخريج، تستفيد هذه، تستفيد هذه الأشياء. بعض الأحاديث فيها إطلاق وبعضها فيها تقييد، تستفيد فقهم. بعضها فيها عموم، بعضها فيها تخصيص. ها، من الفوائد يذكرون 7 أو 8 أو 9 من فوائد التخريج أيضا ها، معرفة من يدور عليه الإسناد، المخرج أو المدار يقولون عليه أيضا. ها، معرفة القلب، معرفة الإدراج. فوائد كثيرة يستفيد الإنسان أثناء تخريج الحديث. ومنها ها الزيادات. واضح. معرفة أيضا الزيادات قد يحكم عليها بالشذوذ فأثناء جمع الطرق. لهذا يقول علي بن المديني الباب الذي لا تجمع ماذا طرقه لا يعرف ماذا صحيح ماذا من خطائه. كيف تعرف الصحيح من الخطأ إلا بجمع الطرق، إلا بجمع ماذا الطرق. ومن يزيد أيضا، من يزيد على فوائد التخريج؟ من يذكر؟ عندك كيف؟ ذكرنا الآن مطلق على المقيد عام وخاص، ذكرنا هذا الشيء. تصريح المدلسين صح ولا لا؟ قد يكون في سند ما في تصريح يقول لك قد صرح عند الإمام أحمد صح ولا لا؟ هذه أيضا فوائد التخريج، هذه من فوائد ماذا؟ التخريج. تصريح المدلس يعني في بعض الطرق دلس، تجد بعض الطرق صرح، هذه نعمة. الآن يقول لك مثلا هذا الحديث في سنن أبي داود من طريق يعني في سنن أبي داود عن فيه هشيم عن فيه ابن جريج، لكن قد صرح أو محمد بن إسحاق، لكن قد صرح عند الإمام أحمد، تستفيد الآن أنه قد صرح بالتحديث. فوائد ماذا؟ التخريج. فوائد ماذا؟ التخريج. إن شاء الله مذاكرة مذاكرة حتى تأتي الكتب إذا يسر الله بها، ونجعل تطبيقا، لا بد من التطبيق. كيف يبحث الإنسان في تحفة الأشراف، في المعجم المفهرس، كيف في الإنسان يعني في الجامع أيضا كيف يبحث الإنسان، فلا بد من تطبيق إن شاء الله. مساعدة يعني في كتب، لكن بعض المراجع ناقصة، بعض المراجع أخذوا منها المجلد أو المجلدين، ناقصة بعض المراجع. لا طيب لو توفرتنا هذه المراجع كل يوم نطبق على كتاب، وإن شاء الله احنا الآن نحاول قدر المستطاع أن نرسل في أوراق ونجعلها على السبورة، يحل الأخ يعني الطالب وكذا مباشرة، تكون مقسمة ما بقي إلا ذكر الحلول عليها إن شاء الله، ويسهل بإذن الله عز وجل، لأن لابد أن نبقى فترة فيما يتعلم مسألة ماذا؟ التخريج، ونتعلم الكتب الذي هي أصول والذي هي ماذا فروع، وتتعود كيف تخريج ماذا؟ الأحاديث والآثار من هذه الكتب. فإذا انتهينا آتي بعد ذلك بإذن الله عز وجل مبحث يعني دراسة الأسانيد، مبحث ما يسمى به دراسة ماذا؟ الأسانيد، والمسألة إن شاء الله سهلة، تحتاج إلى فترة فقط. بارك الله فيك. طيب يا رب.